ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ظاهرة لكل من أنصف. وهذا القرآن الذي جاء به يعلم كل من تأمله أنه ليس من كلام البشر. فقال ربنا بعد هذا: فمن أبصر فلنفسه، يعني من سار على الصراط المستقيم فهو يعمل لنفسه، ومن عمي فعليها. ذاك الذي صد عن الآيات القرآنية والآيات الكونية فهو لا يضر إلا نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، النبي صلى الله عليه وسلم مبين للدين وكذلك كل داعية، ولا يلزم الناس إكراها على الدين. قال: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فربنا جل جلاله قد صرف الآيات وبينها وفصلها لقوم يرغبون العلم ويقبلون إليه. قال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. الواجب على الإنسان أن يسير على مراد الله تعالى. ومما يلزم هذا أن الإنسان لا يوالي أعداء الله تعالى، فالولاء والبراء هو المنهج التطبيقي للتوحيد. قال: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إذن الواجب علينا أن نبلغ، لا تذهب أنفسنا حسرات. وربنا جل جلاله له أمر قدري وله أمر شرعي، وكل شيء بيد الله تعالى. فربنا جل جلاله يختبر الناس ويمتحنهم. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ربنا جل جلاله نهانا عن أشياء تؤول إلى أشياء، فلا بد من النظر في مآلات الأمور. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وليحذر الإنسان الاستدراج حينما يسير على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. الرجوع إلى الله 500 آية جاءت بهذا المعنى، بمعنى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أقسموا، لكن لما جاءت الآيات لم يؤمنوا. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إذن الآيات من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه من العقوبات، أن الإنسان يسير في أرض الله ويركب البحر والنهر ويطير ولكنه لا يعتبر بهذه الآيات العظيمة. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة بسبب معاصيهم وبسبب عدم إيمانهم، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يتحيرون يترددون. قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن الهداية من عند الله، ويطلب الإنسان الهداية من ربه. هدانا الله وإياكم إلى طاعته. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.